بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 13. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طائفة من اليهود يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون الكلم عن مواضعه. اللي التغيير والتحريف لإيهام الناس أن هذا من الكتاب وما هو من الكتاب، أو يكذبون صراحة على الله جل جلاله وينسبون إليه ما لم يقل. ومن أعظم الظلم أن تكذب على الله وأن تقول على الله ما لا تعلم. ابن عباس يقول: نزلت الآية في اليهود والنصارى جميعا، حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. راعنا يقصدون أو ظاهر الكلمة أفهمنا وافهم عنا، لكن مقصودهم نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرعون والحمق، والدعاء عليه بذلك. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. يأتونه يحيونه، فلا يحيونه بما يحييه به الله، يقولون السلام عليك يا محمد الموت. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كان حكم الله في التوراة التي بأيديهم هو الرجم، فاستثقلوا حكم الله فبدلوه وغيروه وجعلوا بدلا منه عقوبة الجلد والفضيحة. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذه العقوبة المخففة فخذوها، وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تحريف، تغيير اللفظ والمعنى. هكذا تعامل القوم الذين استحفظوا كتاب الله فما حفظوا أمانة الله، ولا رعوا هذه الأمانة ولا أدوها على وجهها كما يجب. ولهذا ييأس الله المؤمنين من إيمانهم، من إيمان هؤلاء، فيقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونه فيجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها والباطل فيها حق. وكان لهم طريقة في الحكم، إذا جاء من دفعهم إليه من دفع عليهم برشوة وكان محقا دفع عليه بكتاب الله ليحكم في قضيته، وإن جاءهم مبطل دفع عليهم رشوة دفع عليهم بالكتاب المحرف ليقضي له بالباطل. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إلي التغيير والتحريف لللفظ أو للمعنى أو لكليهما جميعا. ثم قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ابن عباس يقول: قال أبو رافع القرظي: إن اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. وأنزل الله قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يصطفيه الله من بين عباده يعلمه ما لم يكن يعلم يختصه بالرسالة والنبوة ثم يقول للناس بعد هذا كونوا عبادا لي من دون الله. لا ينبغي هذا ولا يكون هذا، هذا من أمحل المحال. إن الأنبياء صفوة الله من خلقه، خيرته من عباده، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيستحيل بشر اختصه الله بوحيه وبرسالته أن يعبد الناس له أو أن يدعوهم أو أن يدعوهم إلى عبادته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كونوا ربانيين، الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والتعليم، يعلم كتاب الله يعمل به يعلمه للناس، علماء حكماء علماء فقهاء منسوبون إلى الرب جل جلاله. الرازي يقول في تعريف الرباني: أن يكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضات الله، أن يكون الصارف له عن كل الأفعال الهرب من عقاب الله. مرة ثانية التعريف الجميل ده: أن يكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضات الله، والصارف له عن جميع الأفعال الهرب من عقاب الله عز وجل. ربانيين أي منسوبون للرب جل جلاله، أي كونوا مخلصين له دون غيره سبحانه. بما كنتم تعلمون الكتاب، الباء للسببية أي بسبب تعليمكم للكتاب ودراستكم له حفظا وعلما وفهما وتطبيقا، هذا هو معيار الربانية التي دعوا إليها. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حسن البصري يقول: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، كان قوم من اليهود والنصارى يعبد بعضهم بعضا، كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم التي سوى القرآن الكريم بينها وبين عبادة المسيح. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والفرق بيننا بين علمائنا وعلماء اليهود والنصارى الذين يتخذوا أربابا من دون الله، أن علماءنا إنما يدعون الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن وسائط في معرفة الحق، في بيان، في نقل كلام النبي أو في بيانه، والقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج عن الشافعي فسأله سؤالا فأفتاه، فقال ولكنك رويت حديثا صحيحا فيه بخلاف ما تقول، أتأخذ به؟ فانتفض الشافعي كأنما لدغته عقرب، ثم قال أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أدخل الكنيسة حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. لا إله إلا الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما لا يأمركم أو لا يدعوكم إلى عبادة نفسه، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. أيعقل؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إن الدعوة إلى عبادة الملائكة كفر، الدعوة إلى عبادة النبيين كفر، الدعوة إلى عبادة نفسي كفر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما هذه دعوة الملائكة؟ ما هذه دعوة النبيين أبدا؟ فلم يزل أنبياء الله ورسل الله يدعون إلى عبادة الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واذكر أيها الرسول إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع أنبيائه لئن آتيتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فأخذ الميثاق على جميع النبيين إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا على أممكم، ولتأخذوا المواثيق منهم إن أدركوا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي جاء به من عند الله عز وجل. وفي هذا دلالة ساطعة بين أدلة كثيرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الناس يوم القيامة، وقد أخذ الله الميثاق على جميع أنبيائه إن أدركوا زمانه أن يكونوا من أتباعه وأن يكونوا من أنصاره، فهو السيد المقدم على جميع الناس. وفي رحلة الإسراء والمعراج تجسيد عملي لهذا المعنى، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وبت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من أعرض عن الإسلام بعد هذا البيان وبعد هذا العهد الموثق الذي أخذه الله على أنبيائه، فهؤلاء هم الفسقة الكفرة الخارجون عن دين الله عز وجل. فكل من زعم من أتباع الملل الأخرى، من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى، كل من تولى عن العمل بهذا الميثاق، كل من تولى عن الإسلام، كل من لم يرضى الإسلام دينا ومن لم يرضى بمحمد نبيا ورسولا، فأولئك هم الفاسقون، الفسقة الكفرة الفجرة الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله ابن ثابت ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ فقال عمر نعم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حديث آخر والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، أفغير دين الله يبغون. أي يريد هؤلاء الفسقة الفجرة الكفرة من أهل الكتاب غير دين الله وهو الإسلام الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أن كل من في السماوات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله إما طواعية كالمؤمنين وإما رغما وكرها في الشدائد كما هو شأن الكافرين. الله جل جلاله يقول في الكفار: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالكفار عند الشدائد، عند الكروب، عند المحن يخلصون لله في العبادة، تضل عنهم شركاؤهم ويخلصون لله في الدعاء، ولأن الله رب العالمين فهو يجيب المضطرين ولو كانوا كافرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، استسلم له من فيهما طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالخلق جميعا منقادون لله جل جلاله بتسخيره، مستسلمون له طوعا واختيارا، وهؤلاء المؤمنون أو كرها سائر الخلق حتى الكفار منهم بالتسخير الكون القدري الذي ذلت له رقاب البشر جميعا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في هذه الحلقة، إن شاء الله نلتقي بكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، سأل الله أن يجمعنا في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.